فالثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، بحسب الإمكان وما آتاك الله من القدرة على ذلك، ولا تقتصر على نفسك.